يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الله الله الله الله الله يا سيدي الله. لكن يبني نعم يبني نعم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الله الله الله الله أكبر. الله الله يا عم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله. الله. نعم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. سيدي الله الله نعم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كتير أول فكرة وفكرة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله يا مولاي إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الله يا مولانا الله يصلح حالك. اللهم صل على النبي. الله الله. لا ده احنا هنسمع ان شاء الله. نعم يا نبي نعم تفضل. الناس سكارى وسكرى والنبي اسمع انت عارف. نبي يا شيخ الله يصلح حالك. قول. يوم ترونها أذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكارى. وتري الناس سكارى صلى على النبي ربنا يزيدك يا شيخ قول يا عم انت بتاخد دعاء قول يا رب شو عليك الدعاء على الناس بس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكارى الله يا راجل الله يا راجل يا مغزي الله الله يا قرآن وقارئ الله وما هم بسكارى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس تسكرى وما هم بسكرى اللهم صل على النبي الله يا راجل الله يكرمك الله ما يصلح حالك يا راجل وترى الناس تسكري وما هم بسكري الله الله فيها كتير قوي فيها كتير قوي لسه قبل حضرة النبي لسه فيها كتير وترى الناس سكرى دي نعم وترى الناس سكرى وما هم بسكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. التنين الحلو دي الله الله يا راجل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس تسكرى وما هم بسكرى لكن عذاب الله شديد. الله الله الله يا سيدي الله يكرمك يا سيدي الله سلام عليكم يا بنتينا يا راجل منك لله أفضل خيرا يا راجل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. سيدي يا سيدي كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل متما ثم نخرجكم طفلا لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله يا سيدي الله لكي لا يعلم من بعد علم شيء لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن الله هو الحق

الله يفعل ما يريد. الله يا شيخ الله، حلو قوي، حلو زي الشهد والله، وفيها كتير قوي لسه. كيف حضرة النبي كمان؟ الله الله يا راجل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا وعلى الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. الله الله يا راجل الله. ثم يقطع فليغض هل يذهبن كيده ما يغير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابئين والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا نعم يا عم نعم ولسه حالك اقرا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله يا مولانا الله يا مولانا الله اقرا يا راجل وسمع الناس المسجد. الناس وصلت وصلت 3 كيلو دلوقتي بيسمعوه. اقرا يا راجل اقرا وسمعنا الله يصلح حالك. إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله يا مولانا الله يا راجل شاهد والله من الجنة الله يا كلام الله أنا عظيم يا مولانا الله عليك الله الشيخ معروف الشيخ معروف نطع واتكلم يا راجل قول يا راجل قول إن الله على كل شيء شهيد. ألم ترى فلم تر أن الله يسجد له من في السماوات يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر الله لا إله إلا الله الله حاضر يا شيخ سوي مشورة كلام حاضر تسمع كلام يعني ما تقصرش الأبيض هذا الرجل يعني أنا أقول إبادة نعم نعم نعم قول قول يا أخوة قول قول الله يهديك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد لم تر أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر اللهم صل على النبي الله يا راجل الله الله الله الله

يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب اللهم صل على النبي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا نعم اقرا يحلون فيها من أتاور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أتاور من ذهب ولؤلؤ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوء طيب من القول وهدوء إلى صلاة

في مثل النعام فكلوا منها وهطعموا فكلوا منها وأطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.